يرى ولا يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى ولا يرى وفضله عما المرى صلي على خير الورى وفضله عما المرى صلي على قلوبنا بنورك يا الله الله واشرح لنا قلوبنا بنورك يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سقيتنا أطعمتنا وهديتنا اللهم أنت ربي ويا ربي اللهم أنت ربي ويا ربي واجعل لنا في قلبنا نورا به هديتنا واجعل لنا في قلبنا نورا به هديتنا وأرشدنا إلى الهدى يا ربنا وأرشدنا إلى الهدى واختم لنا يا ربنا بالخير يا الله الله واختم لنا يا ربنا